أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردوا علي حوضي، ومن لم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، رفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، فقال: ألا إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وملأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. ألا وإن دم المسلم كفارة، ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحة. باب آخر في مسند الإمام أحمد رحمه الله، أو في ترتيب المسند، في مدى في إمارة السفهاء، يعني مدى من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سيكون على الناس أمراء يكون سفهاء. والإنسان السفيه الغبي في تفكير، إنسان السفيه الذي يصنع الشيء غيروي وغير تفكير، هذا لا يصلح أن يكون أميرا على الناس أو يكون مسؤولا عن الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون على الناس من يكون من سفهاء الناس، الشرار الخلق الذين فيهم سفاهة، فيهم اندفاع، فيهم طيش، فيهم حمق، يندفعون يتهورون في أحكامهم على الناس، في معاملتهم مع الناس، فيفسدون ولا يصلحون. فيقول هنا في حديث لجابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: أعاذك الله من إمارة السفهاء. أعاذك الله من إمارة السفهاء، كأنه كان يتوقع أن بعده سيكون ذلك إمارة، يعني عدي على الناس زمان. فلما يقول لكعب بن عجرة: إنك ما تعيش لغاية ما يكون الأمراء السفهاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة كما ذكر، ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من خلافة السفهاء اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسئل ما إمارة السفهاء، أي المعنى فيها؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، معنى يبدلون دين الله سبحانه، يغيرون أحكام الدين، أحكام القرآن وأحكام السنة، فلا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنتي. ومن صفاتهم أنهم كذبوا، يكذبون على الرعيه، يكذبون على الناس، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حوضي. فهنا كأن كل إنسان له أتباع، هؤلاء الأمراء أمراء السوء السفهاء لهم أتباع يصدقونه مداملة، يعني قدامهم يظهرون التصديق ويدافعون عن كذبهم أمام الناس. فالذي يفعل هذا الشيء لا يستحق أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا يستحق أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا في الحديث أنه من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، إذا الذي سيحجب عنه سيظمأ، وأهل الجنة لا يظمؤون، معناه أنه في النار والعياذ بالله، معناه في النار. اللي يكون يمشي مع الأمراء ومع أهل الزور وأهل الباطل يصدقهم بكذبهم، يعني عارف أنهم كذابون ومع ذلك يدافع عن كذبهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لن يرد علي الحوض، هذا سيكون من أهل النار والعياذ بالله مع هؤلاء. فيقول صلى الله عليه وسلم: فمن صدقهم بكذبهم، يعني يكذبون فيصدقهم ويدافع عنهم في كذبهم، وأعانهم على ظلمهم، يظلمون الناس فيكون اليد التي تبطش بالناس فيعين هؤلاء على ظلمهم. قال: فأولئك ليسوا مني ولست منهم. يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. قال: ولا يرد علي حوضي. ومن لم يعينهم على ظلمهم، إنسان اللي يتبرأ منهم ويبتعد عنهم ولا يعينهم على ظلمهم، قال: فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي. أيضا جاء من حديث كعب بن عجرة نفسه مثل هذا الحديث، وعن حذيفة بن يمان أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الحديث انتشر عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواه جملة من الصحابة. وجاء عن عمان بن بشير مثله أيضا، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، رفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك، فكان يتعجب، رفع بصره إلى السماء ونظر إلى الأرض، واللي حاولوا مجددين بما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه في حاجة حصلت في السماء جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا إنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون. أمراء يكونون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مش الأمير بس، الأمير وأعوان الأمير، من مع الأمير، ممن يدافعون عنه، من يكونون في ركابه، من يصدقونه أمام الناس، يظهرون التصديق أنه صادق أنه بيكذبش، هم عارفين أنه صاحب الكذب وأنه يفتري ويكذب على الناس، ولكن يدافعون عن الباطل بباطل. فهؤلاء ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يصدقهم بكذبهم، يعني لا يدافع عن أكاذيبهم، لا يقول للناس إنهم صادقون وهو يعرف أنهم كاذبون، ولم يمالئهم على ظلمهم، لم يعاونهم على ظلمهم للخلق، قال: فهو مني وأنا منهم. ثم ذكر: ألا وإن دم المسلم كفار. دم المسلم يعني الإنسان الذي يقتل في سبيل الله عز وجل، القتل أو الشهادة في سبيل الله كفارة لصاحبها. ثم ذكر: ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. كأنه توجيه للناس، توجيه إن اعمل لآخرتك لا تعمل لدنياك، الذي يبقى خير مما يفنى. اللي بيمشي في ركاب الظلم وركاب الأمراء ويدافع عن أهل الباطل حيعيشوا لك قد إيه؟ مش حيعيشوا لك، ولن يدوم العمل مع هؤلاء، وسيفسد عليك هذا. وكم رأينا في التاريخ من إنسان دافع عن أمراء وعن ظلمة، وفي النهاية كان تعذيبه على أيدي هؤلاء الذين دافع عنهم وعمل لهم الأعمال، في النهاية هم اللي ظلموا هذا الإنسان، فلا أمان لمن يظلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات انشغل بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أن تقول هذه الكلمات العظيمة خير لك من أن تجلس تصدق هؤلاء الكذابين فيما يقولون، وتدافع عن أباطيلهم فيما يقولون للناس. أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون عليكم أمراء وترون أثره. قالوا: يا رسول الله، فما يصنع من أدرك ذاك منا؟ يخبر إنه مش حيدوم العدالة اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعده في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عليهم، لن تدوم هذه العدالة، حيبتدي يقل. وقد قال في الحديث: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. لا، ما يتوقعش الناس إن زمن يجي جديد يبقى خير مما مضى، لا لا، كلما مر زمان هذا الأفضل، اللي بعده شر منه واللي بعده شر منه، ولا يزال هكذا حتى تقوم الساعة. وليس المعنى أن يعدم الخير بالكلية، لا، لا تزال طائفة من الأمة على الخير منصورين ومعانون من الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى يقاتل آخرهم الدجال. ولكن الجملة إذا كان في الماضي الكل من الصحابة هم الصالحون، اللي بعدهم قل ذلك وظهر في انشراح، اللي بعدهم قل ذلك وظهر أكثر، وهكذا، ولا يزال الأمر لغاية ما يقل الخيار ويكثر الشرار. فهنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون عليكم أمراء وهؤلاء الأمراء يظلمونكم وترون أثره. فقالوا: يا رسول الله، فما يصنع من أدرك ذلك منا؟ إذا كنا مع هؤلاء الأمراء ليظلموننا نعمل إيه معهم؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. هنا واحد من اثنين، يا إما أنهم يخرجون على هؤلاء الأمراء ويحصل قتال بين المسلمين تضيع أرواح كثيرة فيها، يا إما أنه وحدة الجماعة ويبقى الكل متآلف ويصبر الإنسان على الظلم طالما أنه محكوم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى فيصبرون حتى لو كان في الأمر ظلم. فقال سلوا الله الذي لكم. وفي رواية قالوا ما تأمرنا؟ قال أدوا لهم حقهم، يعني ما طلبوا منكم من حقوق شرعية، يطلبوا منكم أن تؤدوا الزكاة، يطلبوا منكم أن تؤدوا ما عليكم من أشياء، أدوا الحقوق التي عليكم واسألوا الله عز وجل الذي لكم. طيب يعني المعنى أن الإنسان لو ليه طريقة يأخذ بها حقه يفرط في حقه ويترك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا حقهم، لا ما قالكش هذا الشيء، ولكن رفض أن يكون الأمر لاقتتال بين الراعي والرعي، أن يحصل اقتتال بين الناس، يخرج الناس على بعضهم يجوا على بعض، ده معه جيش والناس معهم عصيان يضرب ده ده يضيع الناس، لكن لا تصنع هذا الشيء، لا تضيع نفسك في مثل ذلك، ولكن اطلب حقك بما تقدر عليه من الطلب. فإذا وصل الأمر لاقتتال لا تفعل ذلك، لا يقتتل المسلم مع أخيه المسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، قال أدي الحق الذي عليك واصبر إذا كان في شيء من الظلم طالما أنك لا تقدر أن تأخذه إلا بالاقتتال، نهاك عن الاقتتال وعن إراقة الدماء في مثل ذلك. من الأحاديث ما جاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأمرونكم بما لا يفعلون، يطلب منكم الشيء اللي هو ما بيفعلوش، فهنا أدي الحق الذي عليك طالما أنه طاعة لله. فإذا أمرك الأمير بطاعة الله قال أدي الزكاة، هنا أمرك بطاعة الله عز وجل. طيب أنت تقول ما أنت بتدفعش الزكاة، أنت بتأكل الزكاة وبتضيعها، فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سيبه هو عليه ظلمه في هذا الشيء، ولكن طالما أمرك بمعروف افعل هذا المعروف الذي أمرت به. طيب لو أمرك بمنكر، لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك هنا في حديث آخر لابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيجي عليكم من بعد رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة. يطفئون السنة يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يلغونه ويحدثون أشياء مخترعة في الدين، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. يؤخرون الصلاة يعني لوقت الصلاة يؤخر ولا يخرج يصلي بالناس ويؤخر الصلاة عن وقتها. فقال ابن مسعود يا رسول الله كيف بي إذا أدركتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله. ليس طاعة لمن عصى الله، يبقى هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يقولش الإنسان أنا أمرني بهذا الشيء، أمرني أن أنا أظلم الناس، أنا بظلم الناس، أنا مأمور، أنا عبد المأمور كما يقولون ويكذبون. فهنا العبادة لله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يحل لأحد أن يطيع أميرا ظالما فيظلم الخلق ويقول أنا مأمور بهذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لك حدا وقاعدة إنه إذا أنت ظلمت اصبر، أما أن يطلب منك أن تظلم غيرك لا، ليس لك أن تظلم أحدا من الناس، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه تبارك وتعالى. كذلك مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع، قال في رواية أخرى للكع ابن لكع، أو قال في رواية للكع ابن لكع يعني متهم ابن متهم، يعني كانوا في الماضي ينظرون مين الذي يستحق الخلافة والإمارة، فلان هذا لكونه قرشي، لكونه من أفضل الناس، لكونه إنسانا عاقلا إنسانا حكيما إنسانا في صفات الدينية الشرعية، يوم يتقادم على الناس الزمان لغاية ما يصبح في مثل زماننا ينكرون أنت عايز ولاية الفقيه، أنت عايز الوالي يكون فقيها ويكون عنده دين وعنده كذا، لا عايزين علمانية، وعلمانية عندهم معناه تبرؤ من دين، ليس لا ديني لا ديني، مش عايزين حاجة دينية. الدولة المدنية اللي يتكلم بها هي ألفاظ براقة تبهر الناس، عايزين ديمقراطية مدنية علمانية، فظن الناس يعني معنى العلم يعني العلم، لا الذي يقصد ما قصد العلم، ما قصد إنما قصد إنه مش عايز دين، لكن لو قال للناس مش عايز دين الناس ترفض هذا شيء. الناس بطبيعتها متدينة في قلوبها الدين، فيقوم يجيب لهم صيغة تانية غير هذه الصيغة اللي يفسرها هو على ما يريد، فيقول عايزين علمانية، فيقول الناس يقولك أومال، والعلم جميل، والعلم تقدم بأوروبا وأمريكا، عايزين العلم. أما حقيقة هذه الكلمة لا، مش علمانية، معناه إنه لا دينية، هذا أصل الكلمة التي يقصدونها. فيقوم لما يطبق على الناس، وما احنا قلنا أنها دولة مدنية، يعني ليست دولة شرعية، يعني ليست دولة دينية، يعني ما فيش فيها أحكام شرعية، ولكن إذا قيل للناس هذا الشيء والناس يسرون، لا لا لا خليكم، الدستور يقول القرآن ويقول السنة ويقول كذا، لكن في النهاية احنا عايزين دولة لا دينية، يعني دولة المدنية، الدولة العلمانية اللي يطلع فيها الكذابون والأفاقون والمنافقون، فيقولون احنا عايزين احنا الدين الصحيح، الوجه الحسن للإسلام. ما هو الوجه الحسن للإسلام اللي يريدونه؟ عايزين المرأة تتبرج، تكون متبرجة، ايه المانع من هذا الشيء؟ مرأة شكلها حلو زي الوردة الجميلة تطلع كشف شعرها، ايه المانع من هذا الشيء؟ الختان، ختان ايه اللي بتقولوه؟ هذا إجرام، عايزين قانون يجرم ويحبس. معاقبة الأب لابنه وربي ابنه، لا ما يربيش ابنه، ربيه ليه؟ البوليس يربيه والحكومة تربيه وخليه يطلع صايع في الشارع وتتربيه، إذا عملت تتسجن 3 شهور عشان ضربت ابنك علقة عشان ابنك أساء. معناه تفكيك العلاقات الموجودة في المجتمع. يبقى الإنسان عايزين تجريم الإنسان اللي يعاقب ابنه، والابن يبلغ يتصل بالبوليس، البوليس ياخد الأب يتسجن 3 شهور عشان ضرب ابنه. إذا كان الجار شاف جاره ضرب ابنه وسكت على ذلك، الجار كمان ياخد غرامة 1000 جنيه لغاية 5000 جنيه على هذا الشيء. هذا المعنى انه يكون الجيران اللي مغاظ من جاره يبلغ عنه، ده ضرب ابنه امبارح، ده عمل كذا، تبقى العلاقه في مجتمع الجار يبغض الجار، ما فيش علاقه بين الجار والجار. الاب مع ابنه هم عايزين يقول هنقضي على ابناء الشوارع، ابدا هتزيد ابناء الشوارع. يبقى الابن لما الاب يضربه يسيب الاب يروح يبلغ عنه، الاب يروح البوليس، الاب يتعاقب، الاب يتسجن، الابن يمشي على حل شعره على اللي هو عايزه. الاب لما يطلع من السجن هيعمل ايه مع ابنه؟ ولا ماليش دخل بيك، ولا حربك، روح اصرف على نفسك. يزيد اولاد الشوارع، مش الا اولاد الشوارع. مين اللي بيخطط هذا في بلاد الاسلام؟ مين اللي بيخطط لهؤلاء؟ الامم المتحده، امريكا بتخطط، وتيجي سفيره النوايا الحسنه في امريكا، سفيره النوايا الحسنه للامم المتحده فلانه الفلانيه بتتكلم عن هذا الشيء، يدوها منصب جميل قوي وفلوس كتيره علشان تسيء للإسلام وتسيء للدين. والآخر تقول لك لا، مجمع البحوث الإسلامية بيوافقنا على اللي احنا بنقول، بيطلع مجمع البحوث الإسلامية رافض لكل هذه الأشياء. ولكن مين بيتكلم ومين بينكر ويأمر بالمعروف عن المنكر؟ هؤلاء في أيديهم الإعلام، يقوموا يقلب الحقائق على الناس، والناس تقول لك ما حاجة كويسة وحاجة ما المانع نكون علمانيين ونكون ديمقراطيين وعايزين كلام يقوله هو ما لا يفهم المعنى ولا الحقائق اللي من وراء ذلك. نسأل الله عز وجل أن يولي على المسلمين خيارهم والصالحين منهم، وأن يزيح الباطل بكل أشكاله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.